فإني سأهلكه لهلاك المستغفر

ويشرب من مائها ويأكل من العبد المزروع بمياههم. كل ذلك لا يجوز لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوط. قال ولوطا قال لقومه. اختلف العلماء في وجه نصب لوطا في قوله ولوطا قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معطوف على ما قبله لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا اي وارسلنا هودا الى عاد والى ثمود اخاهم صالحا اي وارسلنا صالحا الى ثمود وارسلنا لوطا ايضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بالكر مألوفا والكر لوطا حين قال لقومه وعليه يكون اذ قال لقومه بدل اشتمال من قوله لوطا فما قاله غير واحد. ولوط هو لوط بن هاران ابن اخي ابراهيم. والمؤرخون يزعمون ان ابا ابراهيم اسمه تارح والقران صرح بان اسم ابيه آزر حيث قال وان قال ابراهيم لابيه آزر ولا مانع من ان يكون له اسمان او اسم ولقد. وهم يقولون ان نبي الله لوطا ابن اخي ابراهيم وانه لما انجى الله ابراهيم من نار نمرود وسافر من شواب العراق مهاجرا الى الشام ان لوطا كان ممن هاجر مع ابراهيم فامن له لوط قال اني مهاجر الى ربي. فنزل ابراهيم في السير وكانت محل المهاجرين ونزل لوط بالاردن والاردن بضم الهمزه والدار وتشديد النور. يقولون انه نهر وطوات في اعالي الشام فارسل الله نبي الله لوطا الى قوم لوط وهو الطراق. يزعم بعض المفسرين انها اربعه بعضهم يقول هي خمسه وعاصمتها البلد الكبير تسمى سيون. وبعض العلماء العرب التي يقولون سيون بالله المعجمة وهو قول الجوهري ونصره القانون. وبعضهم يقول هي سدون بالدار المهملة وهي أكبر قراهم فأرسل الله فيه نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجرى لهم معه ما قصه الله علينا في آيات متعددة منها آية الأعراف هذه ولوطا أي وأرسلنا لوطا أولكم نبي الله لوطا من هاران إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم هم قرية بلد سلوم والقرى التي حولها وهي المعروفة بالمؤتفكات لأن المؤتفكات قرى قوم لوط والمؤتفكة بالإفراد. يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى لأنها يطلق لأن من بلاد يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأليف. وقيل للقرى قوم المؤتفكات لأن جبريل عليه السلام أذكها أي حلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأس لأن العرب تقول أذك الشيء أذكه إلى قلبه ومنه سمي أسوأ شيء الإذكاء لأنه قلب بالحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل. إذ قال لقومه أتكون الفاحشة أتكون هنا همزة إنكار أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة. وقد قدرنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كل خطرة متناهية بالقبح تسميها العرب فاحشة وكل شيء بارئ نهايته يسميه العرب فاحشة للمخلط رأس جميل عبد في معلقاته قال أنه سيحكم الجرم ويقتضي عقيدة مال الفاحش المتشدد سماه فاحشا لما بلغ نهايته بالبخل فالفاحشة الخصلة المتناهية في القبح والشناعة وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة الجواب قبحها الله وقبح مرتكبها ولي أنكرها نبي الله لوط عليهم وبين أنه مبغض لها غاية في قوله إني لعملكم من القارين أي من المبغضين الجاهلين بشكل اللوط والكراهية أتكون فاحشة أي الخطرة اليمينة الخسيسة الدنية البالغة غاية الثناهة والخبث والفحش والقباحة وهي إتيان بجانب وبالهم وهي فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها فإنها فاحشة خفيفة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط كما قال هنا ما سبقت بها من أحد من العالمين الباء هذه تأتي بعد سبق لقوله صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة وهي للتعدي لأن الفعل لا يتعدى إلى الضمير إلا بها ما سبقت بهذه الفاحشة من أحد من العالمين من الأولى أصلها دخلت على الفاعل والأصل ما سبقت أحد بها إلا أن النجرة في سياق نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم وقوله من العالمين تبعيضيا أي ما سبقت أحد من بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة فتح الله جل وعلا وإذا بينها فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إن قرأ على الحق عامة القراء لا عدا حقا عن عاصم ولا بعاء فإنكم لتأتون الرجال بهمزة الاختفاء إلا أن البطل إلا أن أبا عم وما كثير سهل الهمزة الثانية بين بين وأبا عم يدخل بينهما الألف المعروفة بألف الإدخال والباقون من القراء قرأوها بتحقيق الهمزتين فإنكم بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين محققتين الألفا من عامة القراء إلا هشام عن ابن عامر فهشام وحده عن ابن عامر إنكم الشريف

قول عمر بن ابي ربيعه هذا بدا لي منها معصم يوم جمرت وكشف الخفيف الجبن اكتباني فوالله ما ادري واني لحاسب بسبع رميت الجمر ام بثمان يعني ابي سبع رميت الجمر ام بثمان منه بهذا المعنى قوله حيحه بن سلاح الانصاري لعمرك ما تدري وان تلقى تتقبل لغيرك ان تكون لك الفصيل يعني فلغيرك ان تكون لك وقول الخسار الشاعره بنت عمرو بن الشريف السلاميه الم بعينيك ام بالعين عوار ام تلك ان اقبلت من اهلها الدار يعني اقلم بعينيك منه قول بن قيس تروح من الحي ام تبتشر وماذا عليك بان تنتظر يعني اتروح هو كريم في كلام العرب معروف يكفينا منه ما ذكرنا على سبيل المثال وعلى هذا فقراءه نافع وحفظ حرفت فيها الهمزه دلاله مقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام خلافا لمن قال لم تقدر هناك همزه اتهام وانما الجمله خبريه لا اتهام فيها فكانه حكم عليهم لانهم يجعلون هذا الامر لما ربطهم عليه انكم لتاتون الحجاج جمع رجل وهم يلك شهوه هنا في اعرابه اوجه متقاربه بعضهم يقول مفعول لاجله اي تاتون الرجال لاجل شهوتكم لهم دون النساء بعضهم يقول هو مصدر مؤخر حالا اي في حال كونكم مشترين الرجال دون النساء وبعضهم يقول هو ما نابع عن المطلق من قوله انكم لتاتون الرجال فانه مضمن معنى تشتهون الرجال شهوه والشهوه هي ميل النفس الى الشيء ورغبتها فيه من دون النساء لان النساء هن ازواجكم التي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنهن النجس وبقاء الجنس ادمي فتركتم هذا الامر الطيب الكريم وهو إتيان النساء والأزواج التي خلقهن الله لكم كما قال تعالى عنهم أتسون الذكران من العالمين وتلاون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فبين الله شدة قرب فعلهم هنا حيث أنكر عليهم في قوله فتأتون الرجال معناه يأتونهم في أدبارهم بفعل فاحشة لواط قبحهم الله جل وعلا من دون النساء اللاتي هن أزواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا بهن تمتعا طاهرا كريما لائقا بالمروءه يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي فتركتم هذا الأمر الطيب الذي خلق الله النساء أبا ولا أنتم إلى هذا الأمر الوجه القبيح الذي يقضي من قطاع نفس الإنسان لأن الرجال إذا اكتفوا بالرجال عن النساء انقطع النسل من كله وضاع جنس بني آدم ولذا وبقهم الله وداحشة الرواق قبحها الله وقبح مرتكبها أول من فعلها من أهل الدنيا أو ملوك وهي من خسائس الملوك الجامعة بين الخفة ودناءة صاحبها ورداءته وشناعتها وكثرة مفاسدها فإن لها مفاسد عظيمة على أن هذا يرتكبها إلا أخف الناس وأرجل الناس وأقبح الناس دينا ومروءة وإنسانية الذين يرتكبونها أشبه شيء بالمهائم قبحهم الله وقبح فعلهم القبيح ومن خسائس هذه الفاحشة أنها انتشرت بالناس واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سببا لانقطاع الجنس الإنساني وثمار الدنيا

سواء كانت إمارة ذلك على وجهها فلا يكون الولد أحول أو مستقية على قذاها أو على جنب. والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث جابر هذا له حكم الرفع وهو حديث ثابت في الصحيحين يبين أن معنى إتيانها بقبولها من جهة جبولها وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن ورخص في ذلك فهو باطل بدليل ما رواه الثاني رحمه الله في إسناد صحيح. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال له أيحنظ لجواري فقال وما التحميص فذكر له الجبر فقال عبد الله بن عمر وهل يفعل هذا أحد من المسلمين